ما هو الربا الفضل وما هو ربا النسيئة؟ الربا الفضل هو هذا الربا الذي يتعرف عليه الناس كلهم، يأخذ مبلغا بكذا وكذا ويضيف إليه الفائدة الربوية. وربا النسيئة لم يأتي إذا حان وقت التسديد لم يستطع أن يسدد، فيضيف المرابي إلى المديونية زيادة، وهو الذي يسمونه في الحساب الربح البسيط الربح المركب. هذا المركب لما يأتي وقت انحلال وقت الاقتضاء لا يكون قادرا على الاقتضاء، فيكون الدائن إما أن تقضي وإما أن تربي، فهو ربا النسيئة وهو أسوأ وأشنع والعياذ بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.